قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث صدر به الإمام مسلم رحمه الله صحيحة وجعله أول حديث في كتاب الإيمان من صحيحه, وهو حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه عمر رضي الله عنه, ورواه أبو هريرة, رواه عمر رضي الله عنه عند مسلم, ورواه أبو هريرة عند البخاري وهو عند البخاري ومسلم. وصدره بحديث عمر رضي الله تعالى عنه, فهو أول حديث فيه, وأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات وهو عن عمر. وقد جمع وقد يعني بدأ النووي في كتاب الأربعين بأول حديث في صحيح البخاري, وثنى بهذا الحديث الذي هو أول حديث في صحيح مسلم. وسبقه إلى ذلك البغوي في شرح السنة ومصابيح السنة, فإنه صدر الكتابين بهذين الحديثين, جعل الحديث الأول في كل منهما حديث إنما أعمال بالنيات, وجعل الحديث الثاني حديث عمر هذا. يعني فأول حديث في صحيح البخاري إنما أعمال بالنيات, وأول حديث عند مسلم هو هذا الحديث. وقد كما قلت النووي صدر بهما كتابه الأربعين, والبغوي صدر بهما كتابه مصابيح السنة وشرح السنة. وهذا الحديث يعني حديث عظيم مشتمل على يعني أمور عديدة, ومشتمل على بيان الإسلام والإيمان والإحسان, وهذه هي التي جاءت مبينة وموضحة في هذا الحديث. وفي أول الحديث قصة كما ذكر كما جاء في الحديث أن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري جاء للحج أو للعمرة, ومروا في هذه المدينة, وأنهم كان قد حدث عندهم بدعة القول بالقدر مع بدر الجهني, وأنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف وأن العبادة يخلقون أفعالهم. فجاءوا وأرادوا أن يلتقوا بأحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ليطلبوا منه الفتوى والأخبار عن هذا الذي البدعة التي حصلت في بلادهم التي حصلت في البصرة. وهذا يدل على أن هذه البدعة بدعة القدر أنها حصلت في عصر الصحابة, وأنها حصلت في البصرة, وأن التابعين يحرصون على الرجوع إلى الصحابة ومعرفة الأحكام الشرعية, ويستفتونهم في الأمور التي تشكل عليهم, لأنهم هم الذين لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيحدثون عنه بالشيء الذي يعني يبين ما يدل على الشيء الذي يحتاج إليه الناس. فسألوه عن هؤلاء الذين خرجوا قبلهم وأنهم يقولون كذا وكذا, وذكروا شيئا يعني من أحوالهم, وأنهم يقرؤون القرآن ويشتغلون بالعلم, ولكنهم على غير هدى وعلى عمى بصيرة. فسألوه عنهم فقال إن إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم, والذي يحلف بعبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا يعني ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم إنه ساق الحديث الطويل من أجل كلمة القدر التي جاءت في أثناء الحديث, هذا الحديث الطويل ساقه مسلم رحمه الله بكماله ليستدل به يعني على بدعة القدر وعلى أنه لازم لابد من الإيمان بالقدر، لأنه جاء في أصول الإيمان الستة أن آخرها كما في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه القصة فيها فوائد، يعني من فوائدها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعنون بالرجوع إلى الصحابة، التابعين يعنون بالرجوع إلى الصحابة ومعرفة الأحكام الشرعية منهم. وهكذا يعني ينبغي أن يكون طلاب العلم على حرص وعلى اهتمام بمعرفة بالرجوع إلى العلماء وفي الأمور المشكلة والأخذ عنهم والاستفادة من علمهم، لأن هؤلاء لأن التابعين هذين التابعيين لقي عبد الله جاءوا يعني يودون أن يحصلوا أحدا أو أن يلتقوا بأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليبصرهم وليبين لهم الحكم أو الحكم في هؤلاء الذين خرجوا في بلادهم، وهو أنهم يعني يقولون يعني بالقدر وأن الأمر أنف وأن العباد يخلقون أفعالهم. واشتملت على يعني شيء من الأدب، وهو أن هذين الرجلين لما التقوا بعبد الله بن عمر وهو يمشي كان أحدهم عن يمينه والثاني عن شماله، وهذا فيه تمكن كل منهما من أن يعني يسمع كلام ابن عمر، لأنهم ما صاروا كلهم في جهة واحدة، وإنما واحد في اليمين والثاني في الشمال، ليتمكن كل واحد منهم من سماع ما يتكلم به عبد الله بن عمر. وفيها أيضا من الأدب الخطاب بالكنية والمخاطبة بالكنية، لأنه قال يا أبا عبد الرحمن، خاطب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر بكنيته وهو أبو عبد الرحمن. وهذا من الأداب الحسنة ومن الأخلاق الطيبة أن الإنسان عندما يخاطب غيره يخاطبه بالكنية، وهذا جاء في حديث كثيرة يعني فيما يتعلق بفعل التابعين وفعل الصحابة، وكذلك يعني ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يذكر بعض أصحابه بالكنية. فهذا شيء جميل وشيء مستحسن، ومما يعني سار عليه سلف هذه الأمة. ثم أيضا فيه الأدب فيما بينهما، وأن كل واحد منهما يعني عنده متفقون على السؤال، ولكن أحدهم وهو يحيى بن يعمر لما رأى صاحبه سكت ظن أنه يكل الحديث إليه فتكلم، لأن ذاك لم يتكلم، ففهم منه أنه يريد أن يتكلم هو الذي هو يحيى بن يعمر، فسأل هذا السؤال، فدل على أن هذا من الآداب التي تكون بين الطلاب وبين طلبة، يعني بأن يعني كل واحد منهما يعني يقدر الآخر ويحترمه، وأنه لا يتقدم عليه إلا لا يتقدم عليه بشيء بحيث يعني يتنازل الثاني ويقول تكلم، أو أنه يسكت أحدهما فيتكلم يتكلم الآخر. فهذا يعني من الآداب. وقد ظفروا بالجواب من عبد الله بن عمر، وذلك أنهم سألوه وأجابهم بهذا الحكم وساق الحديث، وفيه على أن المبتي إذا سئل عن شيء يذكر الدليل، لأنه أخبرهم بالشيء الذي عنده ثم ساق الحديث الطويل من أجل جملة وأن تؤمن بقدر خيره وشره. وهذا يدلنا أيضا على يعني عناية مسلم رحمه الله وإراده الأحاديث يعني بدون تقطيع، لأنه ساقه كله من أجل جملة وأن تؤمن بالقدر خير وشره، يعني ما قال يعني عن عمر أنه في حديث طويل أنه قال وأن تؤمن بالقدر خير وشره وإنما ساق الحديث كاملا. وهذه طريقة مسلم رحمه الله، لا يقطع الحديث وإنما يسوقها مساقا واحدا، ويسوقها يعني بغير تقطيع ومن غير رواية بمعنى. وهذا مما تميز به كتابه، تميز به كتاب مسلم رحمه الله، وهو المحافظة على الألفاظ والمحافظة على الأسانيد وعدم اختصارها وعدم تفريقها إلا في بعض الأحوال القليلة التي يعني يسوق فيها الحديث في مكان ثم يريده في مكان آخر، وهي قليلة جدا بالنسبة للآلاف الكثيرة التي اشتمل عليها هذا الصحيح. وقد ذكر الشيخ محمد فؤاد الباقي أنها تبلغ 137 حديثا، هذه اللي جاءت في أكثر من موضع، وإلا فما سواها كله مجتمع في مكان واحد، يذكر الحديث ويذكر طرقه ويذكر يعني اختلاف ألفاظه في مكان واحد. وإنما في الأحوال القليلة يأتي به في مكان آخر، يأتي به في مكان آخر. ومما يوضح يعني رجوع طلاب العلم إلى العلماء والاستفتائهم والأخذ عنهم وعدم اعتمادهم على أنفسهم، ما جاء في صحيح مسلم عن يزيد بن صهيب الفقير، وهو من الرواة رجال الصحيحين، قال: خرجت أنا وجماعة عصابة يعني للحج، وكانوا يعتقدون أو في جاء في ذهنهم يعني مذهب الخوارج، الذي هو كونهم يعتبرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وكذلك المعتزلة. فكان هذا المذهب أو هذا يعني هذا المذهب السيء يعني عالق في أذهانهم، وأنه أعجبهم، وأنهم جاءوا إلى المدينة وكانوا يريدون بعد الحج أن يخرجوا على الناس بهذا المبدأ الذي هو تكفير مرتكب الكبيرة وأنه خالد مخلد في النار. قال: فلقينا جابر بن عبد الله مستندا إلى سارية من سواري المسجد، وأنه يحدث، وأنه يعني جاء عنه يعني ما يدل على يعني الخروج من النار بالشفاعة. فقال: انظر ما تحدث به، والله عز وجل يقول إنه إنك من النار فقد أخذيته. وقال: كلما أخذت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فقال له جابر: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فإن الله عز وجل ذكر المقام المحمود للرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وأنه يعني يحصل منه أو من هذا المقام أنه يشفع في أناس دخلوا النار فإنهم يخرجون منها. فخرجوا يعني ذهبوا وحدث بعضهم بعضا، قالوا: أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال إنهم رجعوا وتركوا هذا الذي علق في أذهانهم، ولم يعني يخرج إلا رجل واحد هو الذي ابتلي بهذا، ولم يستفد من هذا اللقاء المبارك مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله. وهذا يبين لنا أن رجوع التابعين للصحابة حصل لهم فيها خير كثير، وكذلك رجوع طلبة العلم إلى العلماء في الأمور المشكلة وفي الأمور النازلة التي يعني لا يتمكن كل أحد من أن يأتي فيها بالجواب، فإنهم إذا رجعوا إلى العلم ورجعوا إلى العلماء فإنهم يعني يفيدونهم ويستفيدون منهم في الرجوع إليهم. هذه من جملة الآداب التي جاءت يعني فيما يتعلق بهذه القصة المتقدمة على الحديث. وابن عمر رضي الله عنه لما حدثهم وأخبرهم بما أخبرهم به قال: حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني عمر يعني يروي عن أبيه الحديث، وكل الحديث الطويل هذا ساقه من أجل وأن تؤمن بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ساقه كله في أكمله من أجل هذا. قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جلوس عنده عليه الصلاة والسلام، بينما هم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يعني يديه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأجابه عليه الصلاة والسلام، ثم سأله عن الإيمان فأجابه، وسأله عن الإحسان وأجابه، وسأله عن الساعة فأجابه، وسأله عن أمر الساعة فأجابه، ثم قال بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عنده، فجاء جبريل وهو على صورة إنسان، والشيء الذي لفت نظرهم أن الإنسان الغريب يأتي وثيابه يعني رثة، وشعره فيه يعني الغبار بسبب السفر، وهذا جاء على خلاف هذه العادة، وهو غير معروف عند الصحابة. قال عن رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لأن أثر السفر يحصل فيه تغيير للثياب، ويحصل فيه تغيير للشعر بحيث يعني يصير أشعث ويصير فيه الغبار، وهو ليس كذلك. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء على صورة رجل غير معروف، والملائكة تأتي على صور الآدميين، تأتي على صور الآدميين، كما جاء جبريل في هذا الحديث على صورة رجل مجهول، وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة، وكان يأتي بصورته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخبر الله عز وجل عن مريم أن جبريل جاءها بصورة إنسان، وكذلك الملائكة جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط بصورة بشر، فهم يتحولون بإذن الله وبقدرة الله عن هيئاتهم التي خلقوا عليها إلى هيئة البشر وإلى صورة البشر وشكل البشر. إذا جاء في القرآن الكريم وجاء في السنة أن الملائكة تحول إلى شكل البشر، ومجيئهم يعني إلى شكل البشر معناها أن هيئتهم اللي كانوا عليها تتحول إلى هيئة أخرى، فإن الملائكة ذوي أجنحة كما قال الله عز وجل: جاء الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، وجبريل له 600 جناح، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد الأفق، حجمه ضخم وحجمه كبير، ثم هذا الحجم الكبير يتحول إلى أن يكون شكل إنسان، يعني معناه أنه تحول، يعني ذاك الشكل الكبير راح وانتهى، صار مكانه هذا الإنسان الذي هو على شكل إنسان، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. والملائكة تتحول وتأتي على شكل إنسان، وهم يروننا ولا نراهم، ومثلهم الجن فإنهم يروننا ولا نراهم، ويأتون على شكل البشر، يأتون على شكل البشر وهم يروننا ولا نراهم. ولا يقال يعني أن هذا يدل على التمثيل الذي حدث في هذا الزمان، وأن الملائكة تأتي على صورة البشر، هذا ليس بتمثيل، هذا خلق الله عز وجل، تحول من هيئة خاصة إلى هيئة خاصة، هيئة خاصة لا يراها الناس التي هي خلقتهم التي كانوا عليها ولهم أجنحة، إلى هيئة يرونهم ويشاهدونهم، يرونهم ويشاهدونهم. فهذا لا يدل على التمثيل الذي ابتلي به يعني الناس في هذا الزمان، والذي هو كذب، يعني إنسان يعني يحكي أنه إنسان ويتحدث على يعني أنه هو ذلك الإنسان، هذا هو التمثيل المحرم الذي هو كذب. وأما هذا فهو حقيقة تحولت من شكل خاص شكل كبير إلى هذا الشكل الذي هو على صورة البشر، الذي هو على صورة البشر، فهو لا يدل يعني على هذا المعنى أو على هذا الحكم الذي هو كون ان هذا دليل على التمثيل، التمثيل حرام ولا يجوز استعماله، والحديث لا يدل عليه، والحديث لا يدل عليه. بينما في جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جاء وتقدم وشق الصف صفوه حتى جلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن يديه يضع يديه يعني على يدي جبريل، على فخذيه على جبريل، وقيل إنه على فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا قيل إن هذا زيادة في التعمية، يعني حتى لا يعرف، حتى لا يعرف، ولكنه عرف بعد ذلك بأنه جبريل كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول عمر لا يعرفه منا أحد، يعني إما لكونه يعني فهم يعني ذلك، أو أنه فهم من الصحابة أنهم يعني وافقوه على ذلك، لأنه كان ينظر بعضهم إلى بعض، لأنه كان ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا يدل على عدم معرفتهم له، يدل على معرفتهم له. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، أولها أنه سأله عن الإسلام، فأجابه بأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيل. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الذي يسأل إذا كان غير عالم ما يقول صدقت، يعني يأخذ الجواب ويمشي، لكن الذي يقول صدقت يعني ما عنده علم، عارف الجواب، عارف الجواب وأنه مطابق لما كان يعلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمهم بالسؤال والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم بالجواب، يعني فنسب يعني التعليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المباشر له وهو الذي سمع منه يعني هذا الكلام، ونسب إلى جبريل بكونه المتسبب فيه في السؤال. ولهذا يقول العلماء يستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يلزم أن السائل إذا سأل يسأل عن شيء يجهله، بل يسأل عن شيء يعلمه ليسمع الحاضرين الجواب، ليسمع الحاضرين الجواب، لأن جبريل يعرف الجواب، ولكنه سأل ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون، فيكون بذلك سأل من أجل غيره لا من أجله هو، لأنه كان يعلم ذلك، يعني سأل من أجل غيره. قالوا فهذا يستدل به على أن الإنسان يمكن أن يسأل في اجتماع وفي مجلس عن شيء يعلم جوابه من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب من المسؤول، من الذي وجه إليه السؤال يسمع الحاضرون، وهذا فعل جبريل هو من هذا القبيل، واضح بأنه ما سأل ليتعلم وإنما سأل ليعلم، سأل ليعلم بسؤاله والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بجوابه، يعلم بجوابه. فسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. كلمة تؤمن بالقدر خيره وشره هذا محل الشاهد من إيراد الحديث بأكمله من ابن عمر، يعني من أجل هذه الجملة في آخر أركان الإيمان الستة. فسأله عن الإسلام فأجابه بالأمور الظاهرة، وهي التي تناسب المعنى اللغوي للإسلام، لأنه الاستسلام والانقياد يعني في الظاهر، في أمور ظاهرة. وسأله عن الإيمان فأجابه بأمور باطنة يعني قلبية، أن تؤمن بالله تصديق وإقرار في القلب بهذه الأمور. فقيل إن الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. فهنا ذكر الإيمان والإسلام مع بعض، وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، لكن إذا جاء لفظ الإيمان مفردا أو لفظ الإسلام مفردا فإنه يدخل فيه يشمل المعنيين الظاهرة والباطنة. ومن يفعل غير الإسلام دينا فليقبل منه الأمور الظاهرة والباطنة، ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله الظاهرة والباطنة. فهما من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما، وإذا فرقا شمل كل واحد شمل المعنيين، الذي جاء على حدة دون اللفظ الآخر يشمل المعنيين الظاهر والباطن. وهذه أمثلة، وهذا له أمثلة مثل المسكين والفقير، المسكين والفقير، والبر والتقوى، والبر والتقوى. فإن البر والتقوى إذا جمع بينهما فالبر للمأمورات والتقوى في ترك المنهيات، وإذا جاء البر وحده دخل فيه فعل المأمورات وترك المنهيات، وكذلك التقوى إذا جاءت وحدها دخل فيها المأمورات والمنهيات. والفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى، بأن يفسر المسكين الفقير يعني حالة أشد، والمسكين بحالة دونها. وقد جمع الله بينهما في قصة في قسمة الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإذا الفقراء فسروا بأنهم الذين لا يجدون شيئا. والمساكين الذين يجدون شيئا لا يكفيه، فكل منهم يستحق الزكاة. لكن لو جاء الفقير وحده أو ذكر المساكين وحدهم دخل الفقراء مع المساكين والمساكين مع الفقراء، زي ما جاء في حديث معاذ بعد إلى اليمن، فإن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فجاءت فقرائهم وحدها ليس مع مساكين. إذن يدخل تحتها من كان شديد الحاجة وأنه ليس عنده شيء، وما كان عنده شيء لا يكفي، كلهم يدخلون تحت قوله وترد إلى فقرائهم، وترد إلى فقرائهم. فإذن هناك كلمات إذا جمعت بينهما في الذكر وزع المعنى بينها، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر فإنه يشمل يعني يستوعب المعنيين، يستوعب المعنيين. وهنا الذي معنا فيه ذكر الإيمان على حدة والإسلام على حدة، وفسر هذا بما يناسبه وهذا بما يناسبه. وإذا جاء الإسلام وحده شمل الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان وحده شمل الأمور الظاهرة والباطنة. قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو أساس في نفسه وأساس لغيره، هو أساس في نفسه وأساس لغيره، لأن بقية الأركان اللي هي الصلاة وما بعدها لا تنفع إلا مع شهادته، فهو أساس في نفسه وأصل في نفسه وأصل لغيره، لأن من حصل منه الصدقة وكذا وهو لم يشهد إلا الله محمد رسول الله فإنه يعني لا لا لا ينفعه ذلك ولا يفيده ذلك، بل لابد من الدخول في الإسلام، وذلك بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادتان لازمتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فمن حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لابد من شهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله. ومن شهد لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله بعد بعثته فهو كافر ومن أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي يجده إلا كان أصحاب النار. يعني اليهود النصارى هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، وكل إنسي وجني من حين بعثته إلى رسول بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. وأن على كل واحد أو كل إنسي وجني أن يؤمن به، يؤمن أن يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد يعني من ذلك، وإلا كان من أصحاب النار كما جاء في هذا الحديث الذي هو: والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالجثة إلا كان أصحاب النار. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة كل إنس وجن من حين بعثته إلى قيام الساعة، كلهم مدعوون، ما حد يدعى وحد ما يدعى، كلهم مدعوون ما حد يدعى وحد ما يدعى، بل كلهم مدعو. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقوا للدخول في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد جمع الله عز وجل بين هاتين الأمتين في آية في سورة يونس، وهي قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، المفعول حذف، يعني كل مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعو وحد لا يدعى. والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، حذف المفعول. ثم ذكر أمة الإجابة: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن هدي إلى صراط مستقيم شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صار من أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فإنها موجهة لكل إنس وجن من بعثته على السنة إلى قيام الساعة، ولا يسع أحد الخروج عن عن عن عن عن دينه وعن شريعته، وأن من لم يؤمن به فإنه يكون من أصحاب النار، لأن الله فرض على الثقلين الجن والإنس الإيمان به والدخول في دينه والعمل بما جاءت به شريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الشهادتان أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، يعني بقية الأركان هي تابعة لها، ولا تنفع ينفع أي شيء منها ولا من غيرها إذا لم يكن مبنيا على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة لا إله إلا الله يعني إفراده بالألوهية وإفراده بالعبادة، وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا لغير إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكون لغيره منها نصيب، بل هي يجب أن تكون خالصة لله ولا شركة لغيره فيها، لا شركة لغيره فيها. هذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. وكلمة لا إله إلا الله يقال لها كلمة الإخلاص، وهي المفتاح وهي النهاية، هي المفتاح. الرسول عليه السلام أول ما بعثه الله كان يمشي في القبائل ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك هي النهاية كما قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا متاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكلمة الإخلاص فيها نفي وإثبات، نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص. لا إله يعني حق، لأن خبر لا محذوف وتقديره حق، يعني لا إله لا إله حق، ولا يصح أن يقال لا إله موجود، لأن الآلهة موجودة التي تعبد من دون الله، ولكن إذا جاءت كلمة حق خرجت تلك الآلهة التي تعبد من دون الله لأنها ليست بحق. فلا يصح أن يقدر لا إله موجود، وإنما يقال لا إله حق. إلا الله إثبات خاص، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك، تثبتها لله وحده لا شريك. هذا هو معنى لا إله إلا الله. وأما شهادتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أن يحب محبة تفوق محبة النفس والوالدين والأولاد والناس أجمعين، وأن تصدق جميع أخباره، وأن تمتثل جميع أوامره، وأن ينتهى عن جميع نواهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتجريد الإخلاص لله وحده هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتابه فصل الثلاثة مبينا معنى شهادة لا إله إلا أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا ما شرع، ولا يعبد الله إلا ما شرع، فتمتثل أوامره كلها وينتهى عن نواهيه كلها وتصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة، لأن أمور الغيب يعني منها ماضي ومنها حاضر ومنها مستقبل. فالأخبار الماضية مثل أخبار عن الأنبياء وعن الملائكة وعن الأمم السابقة وما جاء في القرآن من قصصهم، هذه أخبار عن أمور مغيبة ماضية، فيصدق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة من أخبار سواء كانت ماضية أو حاضرة، مثل الذي جاء في ذكر السماوات وما فيها، وكذلك الجن والملائكة وأنهم يعني يروننا ولا نراهم، والمستقبلة كالأخبار عن أمور التي تحصل في آخر الزمان، خروج الدجال ويأجوج ومأجوج، خروج الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، وكذلك الأمور المستقبلة التي تحصل قبل ذلك من كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا أخبر عن شيء فإنه لا بد وأن يوجد ذلك الذي أخبر به فيؤمن به ويصدق، وأنه لا بد وأن يوجد وفقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعني منها وهما متلازمتان. وإذا يعني وجد الإخلاص لله وحده ولم توجد المتابعة فإن العمل مردود، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، ومن عمل عملا ليس عليه أمره ورد. وإذا وجدت المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها مبنية على يعني على على يعني وجدت المتابعة ولكنها يعني فيها عدم الإخلاص فإنها ترد، في قوله صلى الله عليه وسلم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذورا. فإذا عمل الكافر أي عمل من الأعمال الصالحة وهو لم يحصل منه شهادة لا إله إلا الله فإن ذلك لا يفيده شيئا، يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى شرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لابد في قبول كل عمل من أمرين: أن يكون خالصا لله، وهذا معنى يشهد لا إله إلا الله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر، وقال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فهي شأنها عظيم، وهي التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وقد شرعت وفرضت بالرسول صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج، وهذا يدل على عظم شأنها، وهي من آخر ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، حيث قال في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يحث على الصلاة ويرقب فيها، ويعني وأن يحافظ الناس يعني يحافظون عليها لأن شأنها عظيم عند الله عز وجل. ثم يكررها في اليوم والليلة، يعني هذا يبين يعني كون الإنسان مستقيم وغير مستقيم. وإذا يعني رافق إنسان يستطيع أن يعرف حاله خلال 24 ساعة عند هذه الصلوات. أما أركان الإسلام الأخرى فلا يتضح فيها حال الإنسان، لأن الزكاة لا تجب إلا لمن ملك مالا ويبلغ نصابا فأكثر وحال عليه حول، والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، وما صلاة اليوم والليلة 5 مرات. يعني يكتشف الإنسان من يرافقه لمدة وجيزة، يعرف أنه طيب أو أنه يعني سيء، يعرف أنه صالح وأنه طالح، وذلك بحاله في الصلاة، إن كان محافظا عليها فيعلم الخير، وإن كان ليس كذلك فيعلم الشر، فهي علم الشر. إذن الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي أهمها، وبعد ذلك الزكاة التي هي حق الفقراء، مال أوجبه الله في أموال الأغنياء للفقراء، وهي مقرونة في الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا، يجمع الله بين الصلاة والزكاة، ويعني في آيات في كتاب الله وفي أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صيام رمضان الذي هو شهر في السنة، والحج الذي هو مرة واحدة في العمر. ثم ذكر سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه أصول الإيمان الستة، وأولها الإيمان بالله، وهو أساس هذه الأصول وغيرها، كما أن الشهادتين أساس الأمور الظاهرة، فهذا هو أساس الأمور الباطنة. الأول الذي هو الإيمان بالله هو أساس لغيره، كما أن الشهادتين أساس لغيرهما في الأمور الظاهرة، ولهذا جاء بعد ذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقد خير وشر، ذكر فيه الكتب والرسل والملائكة بالضمير الراجع إليه سبحانه وتعالى، وهو يعني يبين أن من يعني لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء، من لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء التي يعني وراء الإيمان بالله. فإذا الإيمان بالله هو الأساس، هو أساس في نفسه وأساس لغيره، غيره تابع له، غيره تابع له، غيره تابع له، التي هي بقية الأركان، وكل يعني أمور تعتقد فإنها تابعة للإيمان به سبحانه وتعالى. والإيمان به سبحانه وتعالى يدخل فيه الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وصفاته وأسمائه وصفاته، كل هذه تدخل تحت الإيمان بالله. فالله عز وجل هو الذي الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ما يكون كل شيء، وتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله، أي أن الله واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، فهو المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف الكون، وهذه أفعال الله لا شريكة لغيره فيها، لا يشارك الله غير، لا يشارك يعني يشارك غير الله الله في هذه الأمور التي هي الخلق والرزق، بل هو مختص بها. وهذا ما أنكره الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم مقرون به، بل هم مقرون به ومصدقون به، لكنه ما نفعهم بالإسلام، ما نفعهم بدخول الإسلام، لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة، بل عبدوا مع الله غيره، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني هذا هو الذي أنكروه، وهذا هو الذي حصل يعني فيه يعني الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، وإلا فإن توحيد الربوبية يعني من الفطر التي فطر الله الناس عليها، ولهذا كفار قريش إذا سئلوا عن من خلقهم يقولون الله، ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعني فهم لا ينكرون ذلك، ولكنهم ينكرون أن يكون معبودا وحده، أن يكون معبودا وحده، لأن هذا يخالف ملة الآباء والأجداد، وهم يتبعون ملة آبائهم وأجدادهم الذين هم مشركون فيعبدون مع الله غيره، فلم يعني يؤمنوا بألوهيته سبحانه وتعالى، ولم يستجيبوا لعبادته وحده لا شريك له. ولهذا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب كلها من أجل الدعوة إلى عبادته. الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لأن اجتنبوا الطاغوت معنى لا إله، واعبدوا الله بمعنى إلا الله. كذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني كل رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني جاء بدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أما توحيد الألوهية فتوحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد وهي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد يجب عليهم أن يخصوا الله بها وأن لا يجعلوا لله شريكا فيها. فكما أنه الخالق وحده فهو المعبود وحده، فكما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الكريم تقرير توحيد الربوبية الذي يقر به الكفار لإلزامهم بالألوهية، هم مقرون بالربوبية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره، هذا توحيد الربوبية وهم مقرون به. ثم قال: أإله مع الله؟ يعني هذا الذي يعني اختص بهذا وانفرد بهذا يجعل معه إله غيره؟ إذن توحيد الألوهية هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، أرسلت الرسل للدعوة إليه والكتب لبيانه والدعوة إليه. وقد جاءت يعني بذلك الآيات والحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو حق الله على العباد، حق العباد حق الله على العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما جاء ذلك مبينا في حديث معاذ بن جبل في وصيته للرسول، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، يعني حيث يعني بين له أن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو التوحيد الذي حصلت الخصومة بين الرسل وبين الأمم فيه. وما توحيد ربوبية وهو متفق عليه ولم يكن فيه يعني معارضة فيه. وكما قلت أنه يأتي في القرآن تقرير توحيد ربوبية لأنهم مقرون به من أجل إلزامهم بالألوهية. لهذا قال: أمن خلق أمن خلق السماء وأنزل من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. هو الله وهم مقرون به من أجل قوله: أإله مع الله. أإله مع الله استفهام إنكار، كيف تجعلون مع الله آلهة هو الذي انفرد بهذه الأشياء التي خلقها الله الذي خلقها لكم؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب مطر إذا دعاه ويكفي السوء ويجعل خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين رحمته أإله مع الله فعلى الله ما شكون. أما يبدأ الخلق ما يعيده ما يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم من صدقكم. خمس آيات كلها تذكر فيها يعني أمورا هم يعني يقرون بها، والمقصود من ذلك إلزامهم بالألوهية. وذلك أنه كل ما ذكر يعني في أول هذه الآيات يأتي بعدها إله مع الله. هل يعقل أن يكون مع الله آلهة وهو الذي انفرد بهذه الأشياء؟ كيف الرجل أو الإنسان يعبد إنسانا مثله؟ هذا يعقل؟ يعني إنسان وناس يعني مخلوقات كانت معدومة ثم أوجدها الله، والإنسان معدومة فأوجده الله فيعبد الإنسان غير الله والكل مثله كان مخلوقا. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عبادي أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يعني كيف يليق ويعقل أن إنسان يعبد إنسانا أو أن مخلوقا يعبد مخلوق، وإنما العبادة للخالق، العبادة للخالق وحده، والمخلوق كلهم عبيد الله وكلهم يعبدون، يعني اللازم أن يعبد الله عز وجل. أما أن يعبد مخلوق مخلوقا فهذا من السبب، هذا من السبب وعمل بصيرة. إن يدعون من دون الله عبادا أمثالكم. إذن توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه الخصومة بين الأمم وبين الرسل، وقص الله عز وجل ما جرى بينهم وبين أممهم وما حصل لهم من العذاب بعدم تحقيقهم يعني هذا الذي أمروا به والشيء الذي خلقوا له وأمروا به، وهو عبادة الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليأمرهم وينهاهم، ويأمرهم بعبادته وينهاهم عن معصيته. ثم توحيد الأسماء والصفات أن يؤمن الإنسان ويصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله من الأسماء والصفات، يؤمن بها ويصدق بها، ولأن هذه من أمور الغيب، ولا يأتي الإنسان بشيء يضيفه إلى الله عز وجل إلا ما ثبت في كتاب الله، إلا ما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فيؤمن بكل ما ورد على وجه اللائق بكمال الله وجلاله من غير تأويل، من غير تشبيه وتمثيل، ومن غير تحريف وتأويل وتعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إثبات مع تنزيه، لأن هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. وهكذا جميع الصفات تثبت على ما يليق بالله مع تنزيهه عن المشابهة، وتنزيهه أيضا عن التعطيل الذي هو في الحقيقة يعني تشبيه بالمعدومات، لأن تشبيه بالموجودات يعني خبيث، والتعطيل هو تشبيه بالمعدومات، لأن إذا كان لا يتصف بالصفات إذن هو يكون من جملة أو من المعدومات، ويكون معبوده عدما. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة في بين يدي قصيدة النونية، قال: إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لأنه يعني معبوده لا وجود له. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد، يقول: إن الذين يعني أن المعطلة يصفون المثبتة بأنه مشبهة، يصفون المثبتة بأنه مشبهة، لأن ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه، ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه. قال: وهم في الحقيقة نافون للمعبود. يعني هؤلاء الذين يصفون المثبتة بأنه مشبهة ولا يثبتون الصفات، هؤلاء نافون للمعبود، يعني معناه لا وجود للمعبود عنده. قال الذهبي في كتابه العلو: قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لها: ألها خوص؟ قالوا: لا، ما في خوص. ألها عسل؟ لا، ما في عسل. ألها ساق؟ قالوا: ما لها ساق. قيل: إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في داركم نخلة، يعني نخلة لا يكون لها تنفع عنها جميع صفات النخل، إذن لا وجود له، إذن لا وجود له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.